الشيخ محمد ابو هيبة القارئ العالمي ومن اعلام مدينة ابصير، وكذا تشرفنا فضيلة الشيخ محمد مندور والحاج احمد سلامة، كما شرفنا من مدينة القرين الشيخ ياسر عفيفي والشيخ عبد الله عادل المعظمي، كما شرفنا فضيلة الشيخ عبد اللطيف العفيفي من قرية السعادات مركز بلبيز، وفضيلة الشيخ محمود عبد الباسط، كما شرفنا من اعلام الاذاعة بمصر والعالم الاسلامي فضيلة القارئ الشيخ الدكتور منصور جمعة منصور، وفضيلة الشيخ عبد العال الجنايني. نشكر الاخ الكريم الحاج مصطفى السيد علي ابن قرية الظهرية وعميد الشفرجية، والى فضيلة القارئ الشيخ صلاح محمد سليمان وفضيلة الشيخ احمد سليمان ندى. اخوة الايمان، هيا بنا الى ساحة القرآن لنستمع لفضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الله عثمان المقيم بقرية الشيخ جبيل، يتفضل مشكورا. معذرة الاخوة الكرام، تغير الدور لتكون التلاوة لفضيلة القارئ الشيخ احمد محمود سنين المقيم بقرية طه المرج مركز ديار بنجم، يتفضل مشكورا. Thank you. كما فضيلة القارئ الشيخ عبد اللطيف العفيفي المقيم بالقراكشة مركز بلبيس، يتفضل مشهورا. معذرة أيها الإخوة الكرام، وقد آثر الشيخ عبد اللطيف العفيفي أن يعطي الدور لغيره من الأجلاء القراء، فسوف يتلو علينا الآن فضيلة القارئ الشيخ الدكتور منصور جمعة منصور، القارئ بإذاعة مصر العالم الإسلامي. فضيلة القارئ الشيخ إبراهيم عبيد، يتفضل مشكورا.